إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 84 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. فنبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بمشيئته، بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، وتقدس عن كل سوء وحين، وتنزع عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه الفقرة المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يقرر مسألة مهمة عند أهل السنة والجماعة، وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة هي مسألة تتعلق بالقدر، أي أن كل شيء فهو مرتبط بقدر الله تعالى، لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل قدر كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكل شيء كما قال الله تعالى خلقناه بقدر. فلا يخرج شيء عن مشيئة الله، ولا عن قضائه، ولا عن علمه، فكل شيء مسطر. ولهذا المصنف أكد على هذه المسألة، وكنا تكلمنا عن القدر أكثر من مرة، بحكم أن المصنف رحمه الله تعالى فرق مباحث القدر في كتابه، وكان الأولى كما ذكرنا في أول المتن أن يجمع مباحث القدر في موطن واحد، لكن هو بحكم السياق وبحكم الكلام فرقه في مواطن متعددة، فلهذا كل مرة نعرج ونذكر ما يتعلق بالقدر. إذن المصنف إيش قال؟ كل شيء يجري بمشيئة الله، يتعلق بمشيئة الله وبعلمه وقضائه وقدره، فلا يخرج شيء عن قدر الله عز وجل. وهذه الجملة فيها مسائل. من المسائل أن القدر على 4 مراتب. من يذكر بالمراتب 4؟ تفضل. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وإيجاب التقدير. أحسنت، بارك الله في جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاد وتكوين. إذن كم مراتب القدر؟ 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب 4 حتى يصح إيمانك بالقدر، أن تعلم وتعتقد يقينا أن الله تعالى علم كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولا يخرج شيء عما كتب في اللوح المحفوظ. ثم شاء الله تعالى كل ما كائن فهو بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم أن هذا كله إيش؟ أن هذا بخلق الله عز وجل، وأن هذا يدخل في خلق الله عز وجل. إن كل شيء كما قال الله عز وجل: وخلق كل شيء، وخلق كل شيء. وقال الله تعالى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يدخل فيه المكلفون حيث أنهم من خلق الله عز وجل. والمسألة الثانية قول المصنف: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. هنا عرج على مبحث مهم جدا، بعدما قرر مسألة القدر عرج على الظلم. فلماذا ذكر المصنف الظلم؟ لمخالفة أهل البدع لأهل السنة في تعريف الظلم. والألفاظ لها دقة يا مشايخ، الألفاظ لها دقة، فلا بد من النظر إلى تعريفات أهل السنة للألفاظ حتى تتوافق مع النصوص الشرعية، وإلا فلو أخذت تعريف لفظ معين من غير تعريف أهل السنة والجماعة ربما قد تزيل قدمك من حيث لا تشعر. فالمصنف قال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم. هنا الظلم له تعريفات مختلفة. عند المعتزلة قالوا: الظلم في حق الله تعالى هو نفس الظلم في حق المخلوق، نفس الشيء. فكل ما كان ظلم في حق المخلوق فهو ظلم في حق الله ولا فرق. إذن قاسوا إيش؟ قاسوا ما في حق الله عز وجل على ما في حق المخلوق، لأن الظلم عندهم واحد لا يختلف، فما كان ظلما بالنسبة للإنسان فهو ظلم في حق الله. ولهذا ليش هم قالوا، لما نحن تكلمنا عن التوفيق والخذلان ومعنى التوفيق عند أهل السنة والجماعة ومعنى الخذلان، وقلنا بأن الله عز وجل يعين عبده أو لا يعين عبده ويوفقه وييسر أمره، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهناك إعانة من الله تعالى زائدة بعدما أعطاه الله تعالى الإرادة الجازمة والقدرة، الإرادة التامة والقدرة، الإرادة التامة والقدرة الجازمة، هناك شيء آخر زائد، إيش هي؟ توفيق الله عز وجل. إذن أعان هذا سبحانه وتعالى فضلا وخذل هذا عدلا. وإيش قالوهم؟ قالوا هذا لا يجوز. ليش؟ قالوا هذا ظلم. لماذا ظلم؟ باعتبار قياس ذلك على الإنسان. الإنسان أنت إذا أعنت هذا ولم تعين هذا، وإيش بالنسبة لهم؟ هم يقولك إما أن تعين، أن تعينهما، وإما أن تترك لهما المجال. أما إذا عنت هذا وتركت هذا يقول لك الإنسان هذا ظلم، ومن ثم ما يفعله سبحانه وتعالى هو ظلم في العباد إذا سلمنا أنه أعان هذا وترك هذا. طيب إيش؟ قالوا لا، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يفعل بمشيئته، ولا دخل لله عز وجل في فعل العبد. عرفتم كيف يعني؟ فلهذا عندهم الظلم هو كل ما هو ظلم في حق المخلوق فهو ظلم في حق الله. فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذا تعريف المعتزلة. تعريف الأشاعرة، الأشاعرة عندهم الظلم هو الامتناع عن القدرة، الامتناع عن القدرة، كل ما هو يعني في غير مقدور الله أن يفعل ففعل فهذا ظلم. ليش يعني؟ ربطوا الظلم بإيش؟ ربطوه بالقدرة، ربطوه بالقدرة. وإيش علاقة الظلم بالقدرة؟ فقل كل شيء لا يقدر الله تعالى على أن يفعله على اعتقادهم إذا فعله فهو ظلم. وإيش الظلم عندهم؟ الامتناع، يعني الامتناع عن القدرة. فكل ما كان غير قادر أن يفعل ثم فعل فهذا ظلم. هذا كما ترى أيضا هذا تفسير لا حاصل تحته. وأما أهل السنة والجماعة وهو التعريف الصحيح الذي ندين الله عز وجل به، هو أن الظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها المناسب، وضع الأشياء في غير موضعها المناسب اللائق بها الموافق لحكمته سبحانه وتعالى، هذا هو الظلم، أن تضع الشيء في غير موضعه المناسب. وهل الله عز وجل أفعله سبحانه وتعالى تخرج عن الحكمة؟ هم ينكرون الحكمة وينكرون التعليل وينكرون السبب، أثر السبب في المسبب. فلهذا هو وضع الشيء في غير موضعه المناسب، هذا هو الظلم، وهو تعريف أهل السنة والجماعة. ترون كثير من التعاريف ذكرناها فيها دقة، فيها فرق بين تعريف أهل السنة وتعريف أهل البدع ممن خالفهم، فتجد المسألة فيها دقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر مبحث القدر وهو يدخل في المباحث الاعتقاد، قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. المصنف هنا يقرر مسألة مهمة في مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أن الحي ينتفع الميت ينتفع بعمل يعمله الحي، وأن الميت إذا مات فلا يعني أنه ينقطع عنه كل شيء، بل هناك أعمال ينتفع بها الميت. وهذا المصنف يقرر هذه المسألة وذكر النموذجين. قال: وفي دعاء الأحياء، الدعاء ينتفع به الميت. ثم ذكر الصدقة، قال: وصدقاتهم منفعة. ذكر الصدقة أيضا ينتفع بها الميت، وهذه محل خلاف بين أهل العلم. المصنف سلم، ولهذا سنذكر إن شاء الله تعالى، حتى ذكر بعض المشايخ اتفاق أهل العلم على هذا، وفي الحقيقة ليس هناك اتفاق، ليس هناك اتفاق في مسألة الصدقة، هناك اتفاق في مسألة الدعاء، نعم باتفاق أهل العلم، ولكن مسألة الصدقة فيها تفصيل، فلا يسلم بقول الاتفاق، وقد يكون ذكره الشارح وذكره أيضا الشيخ صالح حفظه الله تعالى، لكن المسألة ستبحث إن شاء الله تعالى أثناء هذه الكلمة. والمصنف هنا أيضا يقرر مسألة مهمة، دائما ركزوا يا مشايخ، الألفاظ التي يستعملها أبو جعفر الطحاوي في المتن فيها دقة، كل لفظ إلا وتجد له دلالة، وتجد أن أهل البدع خالفوا أهل السنة فيها، واضح؟ يعني ولهذا الطحاوي سبحان الله من المتون الجامعة لمباحث العقيدة لدقة المصطلحات، هي مختصرة لكن المصنف يختار المصطلحات، قد يعني يذكر لك مبحث عقدي في كلمة أو في كلمتين، ويذكر لك مبحث عقدي فيه تفريعات وفيه خلاف وكذا، فيعرج لك في كلمة وكلمتين، وهذا لعلم الرجل وتبحره في المباحث العقدية. من بينها هذه، لما قال وفي دعاء الأحياء، يعني هناك من أهل البدع من خالف أهل السنة في هذه النقطة، وهم طائفة المعتزلة ومن شابههم من العقلانيين، بأن إذا مات الإنسان انقطع كل شيء، ما عنده صلة بالأحياء تماما، انقطع كل شيء. فالمصنف ذكر هذه الجملة لينبه على هذه المسألة، رغم أن هذه المسألة في الحقيقة أين تبحث؟ في الحقيقة هي مسألة فقهية تبحث في آخر كتاب الجنائز، مسألة انتفاع الميت بدعاء الحي وغير ذلك بما ينتفع به، هذه تبحث في مسائل فقهية وفي إيش؟ غالبا في آخر كتاب الجنائز. لكن ليش ذكرها هنا؟ لمخالفة أهل البدع لأهل السنة في هذه النقطة، وهذا يذكرنا بماذا؟ بالمسح على الخفين، نفس الشيء، مسح على الخفين كذلك ذكرها هنا لمخالفة الخوارج والروافض لأهل السنة فيها، فلهذا عرجها، وإن كانت لها ارتباط بالعقيدة بطبيعة الحال، لكن هي غالبا يذكرها أهل العلم في المباحث الفقهية في كتاب الجنائز. وهذه المسألة، هذه الجملة فيها مسائل، منها أن المسألة الأولى أن انتفاع الميت بسعي الحي هذا اتفق عليه أهل السنة وأهل الحديث والتفسير، أن الميت ينتفع بسعي الحي، لكن هناك نقاط اتفقوا عليها وهناك نقاط اختلفوا فيها، وهي التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. هناك نقاط باتفاق العلماء أن الميت ينتفع، وهناك نقاط اختلف فيها، وهناك نقاط أيضا يعتقد أن الميت ينتفع بها ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، سنحاول إن شاء الله تعالى أن نذكر بعضها. المسائل التي اتفق عليها أهل السنة بدون خلاف، أولا الدعاء، الدعاء باتفاق أهل السنة أن الميت ينتفع به، واضح؟ بل الدعاء من الحي ينفع الميت، ومن الحي للحي ينتفع لما ينتفع، ينتفع أيضا الدعاء، ينتفع من الحي للميت وينتفع من الحي للحي أيضا. وأدل دليل على ذلك صلاة الجنازة، أنت لما تصلي على الجنازة ماذا تقول في الجنازة؟ ألا تدعو للميت؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، 40 رجل إلا شفعهم. لهذا لما نصلي على الجنازة ليش نجعل كثرة الصفوف وإن كان العدد قليل؟ تعرفون هذا؟ يعني لما يكون عدد قليل ماذا نفعل؟ بدل الصف يكون واحد نقول اجعل 3 صفوف، بدل عندنا 30 واحد مثلا، 30 واحد، فنقول اجعل 10 في الصف، 10 10، ها ما تجعل صف واحد. فإذا إذا صلى عليه 40 صلى عليه 40 هذا يشفعون له، وهذا دليل واضح على أن الدعاء ينفع الميت والدعاء ينفع الحي كذلك، هذا باتفاق أهل العلم. بقي مسألة الصدقة، ذكر الشيخ صالح حفظه الله قال: ومما جرى عليه الاتفاق أيضا الصدقة، والمقصود بالصدقة الصدقة بمعناها الخاص وليس بمعناها العام. واضح؟ بمعناها العام. وش هو المقصود بالصدقة بمعناها العام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، بكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، تعين الرجل في دابته صدقة، ترفع له عليها متاعه صدقة. هذا بمعنى العام، هذا صدقة بمعنى العام. لا، نحن نتكلم عن المعنى الخاص. وش هو؟ هو بذل المال للمحتاج. يقول لك باتفاق أهل العلم، لكن في الحقيقة الاتفاق فيه نظر. ليش قلت أنا فيه نظر؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما علق على هذه الفقرة قال: قلت، نقل الشارح يعني ابن أبي العز يعني ابن أبي العز رحمه الله تعالى، نقل الشارح رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على ذلك، ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه، وذكر الاتفاق ابن أبي العز وساق الأدلة، ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده. الأدلة التي ساقها إيش نوع الأدلة؟ هو صدقة الولد لوالده أو صدقة الولد لأمه. كل الأدلة التي جاءت في الصدقة وإنما تتعلق بالولد لأبيه أو الولد لأمه، ولكن صدقة الإنسان لغيره ما في. ركزوا معي بارك الله فيكم. قال: إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده، وهذا أخص من الدعوة كما لا يخفى. أخص من الدعوة، لأن الدعوة الاتفاق هو على الصدقة عامة، ولكن الأدلة التي تساق لا دليل على هذه الدعوة العامة، وإنما هي خاصة بالولد بوالده أو ولد بأمه أو البنت كذلك بأبيها وأمها. وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في الأحكام الجنائز، وقال أن هذا ليس باتفاق، وسيأتي معنا الكلام في أحكام الجنائز عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى. إذن إيش قلنا؟ نوع باتفاق أهل العلم وهي الدعاء، أما الصدقة ففيها خلاف. النوع الثاني مما اتفق عليه أهل السنة أن الميت ينتفع به كل عمل صالح تسبب فيه الميت في حياته فإنه ينفعه في آخرته. يعني كل عمل صالح تسبب فيه سينفعه ذلك في الآخرة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا شيء فعلته أنت تسببت فيه، إما تصدقت أو جعلت شيئا وقفا لله، أو بذلت علما، أو بذلت المصاحف، أو بنيت مسجدا، أو أصلحت الطريق، أي شيء تسببت فيه، أو ولد لك ولد كنت سببا في ولادته، أي شيء، فإنه في هذه الحالة يرجع أجر من يفعل أو يوظف تلك الصدقة أو شيء كهذا إلى الأجر إلى صاحبها. وهذه هي التجارة الرابحة مع الله عز وجل. مالك الحقيقي ليس ما أكلت ولا ما لبست، لا أبدا، مالك الحقيقي هو الذي تنتفع به يوم القيامة. أما الذي تتركه تركة ويوزعه الورثة وما أكلت ما شربت وما لبست فهذا إلى زوال، ولكن تنتفع به إيش؟ يوم القيامة الذي بذلته لآخرتك، هذا الذي تنتفع به. إذن هذا هو النوع الثاني كما ذكرنا، ومنه أيضا ما تسببت فيه الولد الصالح، وسيأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، وقيده بإيش؟ بصالح، فالولد الطالح لا ينفع أباه، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية، فهذه ينتفع بها الميت وإن انقطع عن الدنيا فيعود له الأجر. المسألة الثانية، هنا نبدأ في الخلاف بين أهل العلم. اختلفوا في ماذا؟ اختلف العلماء في العبادات، هل يمكن أن يهدى ثوابها إلى الله عز وجل إلى الله إلى الميت؟ أن تصلي فتقول ثواب الصلاة للميت، تصوم تهدي الثواب للميت، تقرأ القرآن تهديه للميت. فهل في هذه العبادات يجوز إهداء ثواب هذه العبادات للميت؟ هذه محل خلاف، ركزوا معي، هذه محل خلاف. الشيخ صالح حفظه الله ذكر قولين ولم يعالج على القول الثالث، والقول الثالث هو المهم وسنذكره إن شاء الله تعالى من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال هذا محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول منهم من قال تصل ومنهم من قال لا تصل. إذن طائفة من أهل العلم يقولون يصل الثواب إلى الميت، ومنهم من قال لا يصل. طيب، من قال بالقول الأول؟ قال ذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. شيخ الإسلام ابن تيمية له قولان، وابن القيم انتصر للقول الثاني. ابن القيم رحمه الله تعالى انتصر للقول الثاني أنه يصل الميت ما يفعله الإنسان من الثواب له، فيصله كل ما يفعله يصله، انتصر لهذا القول، وهو قول إمام أبي حنيفة وأحمد وجماعة من أهل الحديث، أن أي قربة يفعلها المسلم فإنها تصل إلى الميت حتى وإن لم تكن هناك رابط، لا من جهة النسب ولا من جهة السببية، يعني هو ما تسبب هو ولم يكن بينهما نسب كأن يكون من أولاده أو شيء كهذا، فيصل. هذا قول الأول. القول الثاني ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وطائفة، أن الميت لا ينتفع بالعبادات إلا ما كان من الصدقة المالية، إلا ما كان من الصدقة المالية. وطرى الخلاف بين هذين يضعف في الحج، بحكم أن الحج ليش؟ الحج فيه مال أيضا، في حديث فيه مال باعتبار وجود المال في الحج، لأن الحج الاستطاعة تكون في الزاد والراحلة والقدرة، وهذا يتضمن إيش؟ تضمن أموال، فالجانب المادي جانب المالي أدخلوه باعتبار وجود المال فيه، وإلا فكل العبادات لا يصل ثوابها إلى صاحبها بعد موته إذا فعلت من أجله. هذان القولان. والقول الثالث هو لم يعرج عليه، أنه لا يصل الميت إلا ما كان من سعيه، ما كان من سعيه. وهذا إن شاء الله تعالى له صور، وكل صورة عليها دليل، ونحن إن شاء الله تعالى سنحكم بعدما نذكر ذلك من كتاب أحكام الجنائز. المسألة الثالثة من أدلة أهل السنة أصل انتفاع، انتفاع الميت أصل انتفاع، هي قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إيش هذا؟ هذا دعاء. إذن فالميت ينتفع بدعاء الحي، هذا أصل الدليل عند أهل السنة، أن هذا ينتفع بدعاء الحي، فإذا دعا الحي للميت انتفع بهذا الدعاء. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذا دليل صريح على أن الميت ينتفع، دليل صريح على أن الميت ينتفع. ركزوا الآن معي في أدلة أهل السنة في ذكر أصل المسألة. في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءه رجل فقال: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة. وأيضا لو تكلمت لأوصت أو تصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هنا فيه دليل أن الصدقة تنفع الميت، لكن إيش الميت هنا؟ ركزوا مع الدليل: أمي، واضح؟ ركزوا جيدا مع الأدلة: أمي. إذن هنا صدقة لأمه، لأن سنذكر الأدلة نجد دائما الأدلة، وحتى هي التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله تعالى، دائما لها دلالة على ما ذكرت. هذه أمه. فقط في مسألة الحج الرواية فيها أخذ ورد، لأن لما قال الرجل لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال قريب لي أو أخ لي. هذه في الحقيقة تحتاج إلى أخ ورد، لكن الأدلة الأخرى سنسوقها ونرى أن أغلب الأدلة في هذا السياق. كذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحج، هذا هو الدليل، فأذن له في الحج، هذا هو الدليل الذي ذكرته في الحج، ولهذا قلت لكم الخلاف يضعف في الحج. وفي أيضا أن امرأة قالت إن أمي، هذا دليل آخر، إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فاقضي عنها فإن الله أحق بالقضاء. إيش في أيضا؟ إن أمي. وكذلك أصل الأوقاف، الوقف، من يجعل الوقف؟ يجعله الإنسان لنفسه، هذا وقف لله، يجعل مؤسسة، يجعل أرض، يجعل أي شيء، هذا يقول وقف لله، هذا يجعل لنفسه، إذن فهو ينتفع لأنه هو الذي تسبب في ذلك الوقف. ما جاء أحد فجعله وقفا خارج أولاده وبناته، لا، وإنما هذا وقف لله، إما هو الذي فعل ذلك أو أولاده، فهذا لا حرج في ذلك. ولهذا الذين قالوا لا ينتفع قالوا الأدلة ما ذكر في الأدلة مما هو متفق عليه بين أهل العلم بأنه ينتفع به الميت، والذي ذكر من غير المتفق عليه فلا دليل عليه يعني بصريح العبارة. ثم المسألة الرابعة، أهل البدع إيش قالوا؟ قالوا لا ينتفع الميت، وهم المعتزلة، لا ينتفع الميت. عندهم أدلة في هذه المسألة، من أدلتهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبه احتج الشيخ الألباني واحتج به الإمام الشوكاني رحمه الله وطائفة من أهل السنة، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما كان من سعيه فهو ينتفع به، وما لم يكن من سعيه فلا ينتفع به. واضح؟ طيب الذين قالوا بالجواز كيف ردوا؟ هو الشيخ صالح حفظه الله تعالى قال والجواب على هذا من وجهين. أولا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال هذا اللام للملك، يعني أن سعيه ملك له، للملك، للإنسان إلا ما سعى، أن هذا للملك، يعني أن سعيه ملك له، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الأجر الأول له وينتفع غيره معه. لكن كيف ينتفع؟ كيف ينتفع؟ إذا أهدى له الثواب. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله لم يكن هذا من عمل السلف، ابن تيمية على قول كما ذكرت له قولا، يعني يقول أصلي وأهدي ثواب الصلاة لفلان، أصوم وأهدي ثواب الصوم لفلان، أقرأ القرآن، لم يكن هذا من هدي السلف. والأدلة لا تسعفك على ذلك، الأجر الأول لك. يعني في أحد يقول لك أنا أصلي لفلان؟ في أحد يقول لك أنا أسلم لفلان؟ نحن ما نتكلم عن العبادة، لأن نأتي للإسلام يعني برمة، أنا أسلم لفلان من أجل فلان، أصلي أصوم على كل حال، هذا قام. والوجه الثاني قال والوجه الثاني وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قال هو شبه سعي الوالد لولده بسعي بين المؤمنين، هذا جمعتهم رابطة النسب وهذا جمعتهم رابطة الإيمان. كما أن الولد، إيش سبب الوالد ينتفع بولده؟ إيش سبب؟ سبب الولادة، واضح، كان سببا في ولادته، فهذا السبب جعل انتفاع الوالد بولده، وهذا فيه دليل. فجعل أيضا سبب الإسلام، وهذا من سعي الإسلام، رابطة الإسلام وهي أقوى، فينتفع المؤمن بأخيه المؤمن بدليل الجنازة. لكن الجنازة إيش هي؟ هي دعاء، ونحن ما اختلفنا في الدعاء، نحن ما اختلفنا في الدعاء. الآن الاختلاف هو أن تذهب فتتصدق بمبلغ وتقول أجره ثوابه لفلان، وهو ما عنده علاقة بك أنت، أو تقرأ القرآن وتهدي ثوابه لفلان، أو تصوم وتهدي ثوابه لفلان، هذه هي الخلاف. أما الدعاء فلا خلاف. لهذا في الحقيقة سواء الوجه الأول والوجه الثاني لم يتضح بشكل واضح. الحجة الثانية لهؤلاء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قالوا هذا انقطع عمله ولم يقل انقطع انتفاعه بغيره، وإنما انقطع عمله. هذا كله توجيه، ليش؟ توجيه كلام حتى يقوي القول بأن الميت ينتفع بالحي. ولهذا قال بأنه ولم يذكر الدعاء. طيب، دعاء جاء في نص آخر، نحن سنذكر إن شاء الله تعالى الذي ندين الله عز وجل به والذي نراه هو الراجح وهو تعضده الأدلة، أن ما ينتفع به الميت خمس صور ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز، قال في مبحث مستقل ما ينتفع به الميت. أولا، دعاء المسلم له، هذا باتفاق أهل العلم، ينتفع الميت بدعاء المسلم له، والأدلة على ذلك كثيرة. ثانيا، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وركزوا معي، صوم النذر عنه وليس صوم رمضان، وهذا هو القول الراجح، لا يقضى عن الميت صوم رمضان، واضح، وإنما يطعم عنه إذا مات وعليه صوم، يقضى فقط صوم النذر. والدليل على ذلك ساقه الشيخ رحمه الله حديث عائشة وحديث ابن عباس، قالت عائشة فقالت لعائشة أقضيه عنها، يعني عن أمها، قالت لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع عن كل مسكين، هذا صوم رمضان. وحديث ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. بدليل ماذا؟ حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أبو داود، قال أحمد هو في صوم النذر وهو القول الراجح، في صوم النذر وليس في صوم رمضان، وإنما رمضان إيش؟ يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. الصورة الثالثة، ما ينتفع به الميت قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، قضاء الدين ينتفع به الميت عن كل شخص، أي واحد قضى دين غيره ينتفع به الميت. ويكفيكم حديث من لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجنازة على رجل وقيل عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم فإني لا أصلي عليه، فقام أحد الصحابة فقال يا رسول الله دينه علي، دينه علي، قال نعم، قال نعم، وكان كل مرة يسأله نفسه ماذا فعلت في دين فلان، قال يا رقد قضيته، قال الآن، لأن نفس المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قضاء الدين وإن لم يكن من أقاربك إنسان خارج فإنه يقضى عن الميت. رابعا، ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة ينتفع بها الميت، وفيها قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل عمل يفعله الولد الصالح يصل إلى أبيه وأمه. طيب، هل يشترط النية؟ أنا أسألكم، هل يشترط في الولد أن ينوي أن هذا العمل لأبيه وأمه؟ لا يشترط، كل عمل يصل إليه مباشرة بدون شرط وبدون أن تنوي أنت أن تقدم هذا لأبيك أو لأمك. أنت تعمل ليش؟ لأنك أنت من سعي والدك وأمك، فكل عمل تبذله فيكتب في ميزان حسنات الوالد. ولهذا ليش نشجع الإخوة على الزواج وأن يكون لهم أولاد حتى يتركوا شيئا يخلفهم؟ هذه تجارة مع الله عز وجل، رغم صعوبة في الإخوان يشتكون من صعوبة التربية وكذا وكذا، لكن أجر عظيم عند الله عز وجل، أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. رابعا، الصورة الخامسة وهي الأخيرة، ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تعالى ونكتب ما قدموا آثارهم، كل شيء خلفه فينتفع به، سواء صدقة جارية أو آثار صالحة أو عمل. افعل الخير يا شيخ، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، قل كلمتك وامشي، افعل الخير فأنت لا تدري بما تدخل الجنة ولا تدري متى ينفعك هذا. فقد تثمر هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، إيش قال؟ فسيلة، فليغرسها. وهي تقوم الساعة، تقول ومن ينتفع بها يا رسول الله؟ من ينتفع بهذه الفسيلة؟ لا، اغرسها أنت، أنت مش شأنك، سيأتي من ينتفع بها ويعود أجرها عليك أنت، لكن أنت افعلها. وكيف أنت إذا مهدت الطريق وزرعت الأشجار وجاءت الدواب وأكلت منها وفي كل كبد رطب أجر وفعلت الخير وبذلت وعنت على المصحف وعلى القرآن وأشر السنة وكذا؟ يا شيخ يعني في التجارة، تجارة يا إخوان، تجارة والله غفل عنها الكثيرون، فظنوا أن التجارة هي تجارة الدنيا ولها ثوراء الدنيا وصل أرصدة والحسابات وكذا، ونسوا التجارة الحقيقية مع الله عز وجل. هم ذهبوا وتركوا أموالهم وجاء أولادهم يرتعون في تلك الأموال، والذي يتاجر مع الله تعالى حقيقة انتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. التجارة الحقيقية. طيب أنا أقول لكم والله الموفق من وفقه الله عز وجل، والله الموفق من وفقه الله تعالى، من عاش على شيء مات عليه. وترى الإنسان سبحان الله، الله يوفقه. إن حتى أحد إخواننا في آخر حياته، في آخر حياته تبرع بقطعة أرضية لإنشاء دار القرآن، ويحكي لنا أحد مؤسسين في هذه الدار، يقول لي اجتمعنا وتكلمنا في دار القرآن، أعجبه الحال وبكى في المجلس وتأثر وقال طيب الأرض لي أنا، ما تفكروا في الأرض؟ والله يا إخوان يحكي لي القصة مؤثرة جدا. قال لي مجرد أن وهب الأرض، تعرف الورثة إيش الذي سيقع، لكن لا الإنسان لا يهم، هذه بينك وبين الله عز وجل، دعي الزوجة تتكلم والأولاد يتكلمون تقوم الساعة ليش، لكن هذه بينه. شهر فتوفي رحمه الله، والله يا إخوان شهر فمات. هذا هل هو موفق ولا غير موفق؟ هذا موفق، موفق أن يوفقك في آخر حياتك لأن تبذل شيئا لله عز وجل، وتبقى تبعاته عليك وأنت ميت وتنتفع به، خير من أن تعطي لهذا الولد ربما قد يكون متسكعا فاسدا وينفر هذه الأموال في الفساد والحرام وما انتفعت به أنت. على كل حال هذه المسألة توفيق الله عز وجل، هذه الصور الخمسة هي التي ندين الله عز وجل بأن الميت ينتفع بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.